الروحات. الجمع الطيب حياكم الله جميعا وبياكم، وأسأله جل في علاه أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا، وأن يغفر لنا ذلاتنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم آمين. اليوم إن شاء الله تعالى بقدم بين يديكم حلقة من حلقات فقه المسائل الطبية. الموعد يعني معلوم، دخلت اليوم الساعة 12، ولكني لم أجد أحد، لعل المانع للأخوة والأخوات يكون مانع خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع إلى مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أكيد طبعا الأخوات يحترم، لكن لعل الأمور يعني بنقبل الأعذار في شهر رمضان، لأن الأمور تختلف في التوقيت من بلد إلى آخر، حتى من منزل أو بيت إلى بيت آخر، فيعني التوقيتات مش منضبطة في شهر رمضان. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للجميع. اليوم بإذن الله تعالى أقدم لكم بعض المسائل الطبية التي نربطها مع حضراتكم برابط شرعي، ولذا سميت هذه الحلقات فقه المسائل الطبية، فكانت المسألة والتحليل الفقهي لها. طيب ماشي، بس خليه يا وردة لبعد الدرس إن شاء الله تعالى استفسار، عشان بس يبقى الأسئلة على بعضها. حلقة اليوم أو مسألة اليوم بتقول إن يعني يطرح أحيانا في بعض وسائل الإعلام، يعني وسائل دي المقروءة وسائل المسموعة وسائل المرئية، الشاهد إن في بعض وسائل الإعلام المختلفة تجد رأيا من آراء البعض يعالج بعض المسائل النفسية والعصبية، فيقول أن الفن والموسيقى علاج لبعض الأمراض. هذا كلام لا يخلو منه الإعلام، سواء كان في بعض المجلات التي تصدر بمثل هذه الأشياء، أو القنوات التي خصصت لعلاج الأمراض النفسية والعصبية بهذا الدواء، أو التنويه في الوسائل العامة والقنوات غير متخصصة، التنويه للالتفات إلى هذا النوع من أنواع العلاج. في حقائق. فما رأي الدين أو الشرع أو الفقه الإسلامي في مثل هذه يعني الأدوية؟ طبعا فيه موسيقات و يعني بحور كما يقولون في الموسيقى ومقامات، كل مقام يعني من مقامات الموسيقى يوجه إلى علاج علاج مرض معين كما يزعمون من الأمراض النفسية. الشرع يقول مبدئيا أن هذا القول الذي يقول بأن الفن والموسيقى علاج لبعض الأمراض، يقول أن هذا القول قول خاطئ، هذا القول قول خاطئ. حتى بقى لو طلعت وقلت لي أن الذي يقول به من ممن اشتهر قولهم في الحق والدين وما شابه ذلك، لأنه بيطلع أحيانا اللهم عافينا وإياكم بعض رجال العلم المشهورين جدا، وتجد ان الشيخ يتكلم في التلفزيون ويقول لك والله يعني الموسيقى فن راقي ويعني مهدئ للأعصاب ومسكن مش عارف، وقعد يعني ايه يقول بهذا الكلام. فتاوى يعني فتاوى كلها فتاوى مسيسة يعني مرتبطة بالجانب السياسي، ولا ينظر فيها الى الشرع مطلقا، بل ينظر فيها إلى مصلحة جهة بعينها. فنقول مهما اشتهر أصحاب هذا القول ومهما كانت كلمتهم مسموعة، فإننا نقول في بطلان هذا القول وعدم تأييده، ولو أيده الكثير ولو توسع فيه من توسع، ولو قالوا حتى أن هذا الأمر، لأنهم يقولون كذلك والله أن هذا الأمر قد جربته بنفسي، تجد يقول كده ووجدت الفائدة ووجدت أن يعني إيه أن الله شفاني، هو يقول كده يعني الشفاء بيد الله، ولكن هذا سبب ويعني الموسيقى يعني كذا واضطرابات القلب واضطرابات مش عارف ايه، ولما يحصل موسيقى ايه يقعد يفتت لك في المسألة محاولة لإقناعك بأن هذا الأمر يعني صواب. ونحن نقول مهما حاولت إقناع المسلم بأن الموسيقى والفن والطرب هذا من وسائل العلاج لبعض الأمراض، فإحنا بنقول لك هذا ليس بصحيح. وذلك ليس مجرد كلام عندنا كما هو كلام يعني منكم، ولكن ما نقوله نحن نقوله بأدلة شرعية، وهو المعروف أن الأغاني والمعازف وآلات الله كلها يعني قد حرمها الشرع ونهى عنها، ليس هذا فحسب، بل إن الشرع قد توعد يعني على تعاطيها. إذن مسألة الغناء والفن والموسيقى هذا محرم، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المزمار قرآن الشيطان. فالمعازف محرمة وآلات الملاهي جميعها محرمة، والله سبحانه وتعالى ما جعل الشفاء في محرم، وهذا ما قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فدل ذلك على أن كل حرام حرمه الله لا يجوز العلاج به على الإطلاق، حتى وإن جرب ونجح يعني حتى وإن جرب ونجح ونجح نعم. إذن هذه الأقاويل جميعها خطأ، وإن قالها أكبر أهل العلم، بالأدلة كما بينا لحضراتكم، ولتعلم أنت أيها السائل إذا كان قد جرب العلاج بها ونجح فإياك أن تظن أن الأمر على الحقيقة، أو تظن أن الشفاء متوقف عليها، لا، الشفاء ليس متوقف على ذلك، لكن لتعلم أن هناك نفوسا ضعيفة، نفوسا مريضة قد انهلكت في الحرام وغرقت فيه، فهي ليل نهار تسمع بهذا الفن، تستمع إلى هذه الكلمات والأغنيات، حتى أنها أصبحت مغرمة بمثل هذه الأغاني، فكأنها أدمنتها، فمتى ابتعدت عنها ولو وقتا من الأوقات أحس بألم أو توتر أعصاب أو ضعف في القوى، فإذا عادت إليها هذه الأغاني تشعر بنشوة ونشاط وقوة. فلما كان الأمر كذلك ادعت أن هذا علاج لها. والحقيقة أنه ليس علاج، والحقيقة أنه ليس علاج، ولكن هذه النفوس المريضة تتلذذ بالحرام وتركن إليه، فركون هذه النفوس إلى المحرم يجعلها تتلذذ به، فيظن أنه علاج لهم. وهناك بعض من كان يعني كثيرا حياته كلها منغمس في الغناء والموسيقى والفن هذا، وكان لا يستمع إلى القرآن مطلقا. يقول القائل: كنت أسكن في الطابق الذي يلي مسكنه، يعني كان هو مثلا في الدور السادس، والمتحدث يقول: أنا كنت أسكن تحته، أي في الدور الخامس. فيقول: كان هذا الرجل الذي يسكن فوق شقتي لا يخلو بيته أو شقته من الصخب والتخبيط والمزمار والغناء وما شبه ذلك مما يسمونه فن. قال: كنت أصعد إليه كثيرا وأنا شاب، يعني في مرحلة علم بالجامعة، يعني أطلب منه أن يخفض فقط الصوت، يخفض الصوت حتى أستطيع المذاكرة، فكنت أسمع ما لا يرضيني. فمرة كان يعني يخفض الصوت، ومرة كان يردني، ومرات كان لا يفتح الباب ولا يلقاني. قال: فهذا البيت الذي كان فيه دائما غناء ورقص ومزمار وغيره، قال: في ليلة من تلك الليالي سمعت ببيت الغناء صوتا آخر مخالفا لما كنت أعتاد عليه. قال: سمعت يعني نياحا وصويتا وشيئا يدل على أن في البيت شيئا قد ألم بهم من حزن. قال: فصعدت وتركت الباب. قال: فدخلت فإذ هذا الرجل يعني يحتضن، يعني خلص الرجل بيموت. قال: وأبناؤه يعني من حوله وأهله وجيرانه. قال: وجلست ألقنه الشهادة أو يعني ما شابه ذلك. قال: الغريب أني سمعت يعني شريط الغناء يعني يقول. قال: فقلت للحضور يعني اغلقوا هذا الشريط وضعوا شريط القرآن. وأنا قلت اغلقوا هذا الشريط وضعوا شريط القرآن. قال فقال فبحثوا فلم يجدوا شريطا للقرآن في البيت. قالوا ما يعني ما نجد. قال فتركتهم ونزلت إلى بيتي أو شقتي. قال فجئت بشريط من القرآن فوضعته في الكاسيت ويعني قرأ القرآن في البيت. قال وكانت المفاجأة أني سمعت الرجل هذا الذي كان يحتضر سمعته قد ضج وصرخ ويعني أشار بيديه ولا يستطيع النطق. ففهم من إشاراته وحركاته أن يعني أغلق القرآن. تفضل يا أسماء. أغلق القرآن. فقلت فذهبت ابنة لإغلاق القرآن. قلت يا أختي يعني ما يصح. فيعني هاج وصار الرجل حتى أن أبنائه هلعوا إلى الكاسيت وأغرقوا التسجيل. قال فأشار إليهم أن يعني فهم من إشاراته أن يضعوا شريط الغناء. قال فسبحان الله وضع شريط الغناء والرجل يحتضر ولا والأمر عنده أصبح إيه أصبح يعني أهدأ بكثير من ثورته التي كان يقوم بها حينما كان يستمع إلى القرآن. قال ومات على ذلك أي صعدت روحه وهو يردد بشفتيه مع المغنية كلمات الأغنية. قال كان يردد يعني دندن كده مع المغنية الكلمات التي كانت تقولها. قال ثم مات على ذلك. قلت إن حكمة الله سبحانه وتعالى جرت على أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وهو قد عاش على الموسيقى والغناء فمات عليها وسيبعث يوم القيامة عليها. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقبضنا على طاعة. اللهم آمين. الشاهد أن الموسيقى والغناء والمزمار والفن وما شابه ذلك كله محرم. ومن قال بأنه علاج لبعض الأمراض فقد أخطأ. حتى وإن قالوا بأنه مجرب فإن هذا الأمر إنما هو تملك النفس المريضة له وتملكه منها. فتتلذذ هذه النفس بالحرام وتركن إليه. أما أهل الصلاح والإيمان وأهل اليقين وأهل الصبر فإنهم يجدون عند سماعه ثقلا ووهنا وقلقا. لما؟ لأنه في الحقيقة يمرض العقول فتتبعها الأبدان. فالقلب إذا العقل إذا مرض تبعه البدن، هذا أمر لا محالة فيه. العقل الصحيح يتبعه البدن، أينما العقل البدن على العموم تابع للعقل، البدن على العموم تابع للعقل. أنا مسألة عندي واضحة يا أخت الوردة، المسألة واضحة، يكون إيقاع يكون غير إيقاع، هذا الإيقاع محرم، خلي الضمير بتاعك حرام ولا حلال. أنا قلت حتى ولو قال به أهل العلم الكبار، تقوليني أنت بقى بعض الأطباء الكبار بيعتمد عليه الاختبارات النفسية ومش عارف الأمم المتحدة، ما كل ده مش في دماغي. احنا بنتكلم شرعي، حرام ولا حلال؟ خلص الكلام. حرام ما ينفعش يكون علاج اطلاقا. الاطباء بقى والاختبارات النفسية اللي حضرتك بتقول عليها بيعتمد عليها اعتماد كامل وبيعالج بيه والعمليات بتنجح وعمليات كل ده لا يعنينا هل هو حلال ام حرام. حرام خلاص، النبي قال كده، قال ان ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا آلات العزف و الملاهي وما شابه ذلك، كيف يجعل فيها الشفاء؟ لا يجعل فيها الشفاء أبدا. فحتى ولو جاء الشفاء منها من خلالها لم يكن هذا هو الصواب. ولو أن كثيرا من الناس مال إلى هذا الأمر، قال به وعمل به، فإننا نقول الأمر محرم ولا يجوز العمل به ولو عمل به أو ولو عملت به الأمة كلها. فعلى ذلك يرجى الالتفات في كل المسائل الطبية إلى الفقه الشرعي، هي عملية الفقه شرعا. هل هذه المسألة الطبية تتوافق مع الشرع ولا لا تتوافق معه؟ أو تأخذ الشرع أنت شوفه يتوافق معها ولا لا، لا هي تتوافق مع ضوابط الشرع وتعاليمه أم لا. إن توافقت معه خلاص فبها ونعمة، وإن لا فلا عبرة بمن يقولون بصوابها. هذا وأكتفي مع حضراتكم بعرض هذه المسألة لهذا اليوم، وأسمع إلى استفسار الأخت.